بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. وحقد حجرني في سورة النساء مركا وحيالا بضن بان الوسو حلالي وحبضن نوانا لكسو حرمي الرنتاس وربي سبحانه وتعالى ونو شاقي تحليل كي تحريم كسابسا، يعني وحوية وبيانتي عضينتي الله سبحانه وتعالى شرعي سو نوع ديني هدا مسلمين تي ناي مركا آيادها أرنكاس أيو كغور ربي. ثم الله سبحانه وتعالى إنه مر والبابا شيء التخفيف كان لدون أيو وشريعة أن مر والبابا نلافظ ذي أيو أيو رب سبحانه وتعالى أنه شيء بيان أركدونا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الله الله وحدونا ليبين لكم، يعني لأن يبين لكم إنه إذين عديه أيه رب سبحانه وتعالى دوني في تحريم ما حرم من النساء وتحليل ما حلل الله لكم. وحو ربي إذن كحرمي تحريم كذا حرام لمذيذا يوحو إذين حلاليي حلال لمذيذا إنه إذين عديه أيه رب دوني سيدا أصبه رب سبحانه وتعالى شرع جاسد كبسو دجيه ويا مركا ليبين لام تاسي مفسرين توحيلها نوى لام تي لامكي لديه جري أو أن لعر بن جرتي أن يعني ما شكو قدران لعر بسو ومثلا وحقران كرتا يعني أردت أن تفعل أظن لم تشيغن أن تفعل بعضيه كرتا أما أردت لتفعل لبض بعضيه كرتا مركا لم تان ولم تلير لامكي ويا. يريد الله الله حدوني ليبين إنو عدي لأن يبين إنو عدي أحكامتي لكم إذن كأذين عدي أي دوني مركو وحنا إذن فري وحنا كحرمي وحنا إذن حلالينا إيه ويهديكم إنو إذن هنوني سنن الذين من قبلكم سنن الذين دتكي ودوين كودي ونواكسنا ومن قبلكم إذنك إذنكو هرئيي إنو إذنكو هنونيو إذنكو إرشاديو أيو رب الدولة يا سبحانه وتعالى مركا سنن الذين السنن هدو حلوجد والطرائق بلوجد والدوينو دكان الذين من قبلكمنا وحي مفسرين تليين والأنبياء وأتباعهم أنبياء يدك الراعية إذنك إذنك الرئي ودوينكو إذنك إذن عديو محال إذنك عدينا لتقتدوا بهم إلى قضيتان أنبياء ذاس يعني ما ربتي طريق أي مرين تراعبان أي ربي إذنك عدي سبحانه وتعالى أو إذنك هنونيه ويا ويهديكم إنه إذن هنونيه سنن الذين دك والوناكسنا ومن قبلكم إذن كهرتي ناها ودوين كوذئن إذن مارك إذن كهنوني أيو رب سبحانه وتعالى دوني. ولذلك الإمام البغوي مركو تفسير كي سكهب ذي وحوليه يعني الذين من قبلكم سنوين كاس وحويه وحورنيا الملة الحنيفة وهي ملة إبراهيم عليه السلام، يعني طريقي توسنا دينتي توسني ودينتي نبي الله إبراهيم هاي إنه إذن كهنونيه أي رب دون يا ويا يعني ومعنا ونحسن ويا ديتانا لقوف السنوية ويتوب الله ويتوب الله عليكم هي ويتوب إنه نقضاء الله سبحانه وتعالى عليكم دشينا وقصوا الله أبطه إذنك إذنك توبة أقبله يعني إنه ربي إذن باقه وحي أصيبتين oo la timaadeen inta aanan la idiin cadeynin at-tahliil wat-tahriim inuu maartay Allah idinka tooba aqbalo idiin dhaafo ayaa iyana maartay loo jeedaa weeyaan wayatuubu calaykum ay wayatajaawazu ankum ma asabtum qabla an yubayyana lakum intuu san idiin cadeynin ka hor ahkaamta wax xalaasha iyo wax xaraamta la idiin sheegin wixii aad la timaadeen oo horey aan soo mari jirin ilaa ma qad salaf ilaahay mar walba uu waranayay inuu idinka tawba aqbalo oo markaa ka soo laabataan rabbi tawbadiina uu aqbalo ayuu rabbi doonaya subxaana wa tacaala wallaahu alle caliimun allihii cilmi lahu og weyn shayga uu jidaynayo oo axkaamta cilmiga u leeyahay xakiimun alla xikmale weeyo sharcigiisa iyo qadarkiisa xikma u leeyahay tadbiirta koonka uu maamulayo xikmu ilaahay u leeyahay subxaana wa tacaala marka shay iska yacni macna darin loo sameeyey ma jire wax walba markii la amrayo la jidaynayo waa shay xikmo ilaahay subxaana wa tacaala xikmadiisa ay keentay ayuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala wallahu yuriidu an yatuuba calaykum wa yuriidu aladiina yattabicuuna ashahawaati an tamiiluu maylan cadiima wallahu alle yuriidu wuxuu doonayaa an yatuuba calaykum an yatuuba inuu noqdo calaykum dushiina uu ku soo noqdo oo idinka tooba aqbalaa loo jeedaa ayuu rabbi doonayaa subxaana wa tacaala marka waa iska taakiid lilawal tii hore wayatuuba calaykum tii hore bay taakiid u tahay ee xoojinaysaa baa la yidhahdaa marka macnaheedu waxa weeye wallaahu yuriidu allah wuxuu dooni an yatuuba calaykum inuu idinka tooba aqbalo dembigii iyo waxyaalihii muxaramaadka ahaa ee la timaadeen markaad ka soo noqotaan inuu ilaahay idinka tooba aqbala buu doonayaa marka axkaamtaasi idiin jidaynay wa yuriidu aladiina kuwiina waxay doonayaan yattabicuuna raacayo ashahawaati shahawaadka iyo waxyaalaha maarata macaasida ilaahay ah dadka raacaahi waxay doonayaan an tamiiluu inaad leexataan ood iilataan oo xaqi aad ka jeesataan baatilka xaggiisa aad u leexataan maylan leexasho oo cadiiman weyn inaad leexataan ayaa iyaguna doonayaan marka alladiina yani maarata alladiina yattabicuuna shahawaat waa kuwee yacni maxaa loo jeedaa mufasiriinta laba macnoba way ku tilmaamaan isku dhow dhow sida ibnu kathiir oo kore uu ku fasirayo wuxuu leeyahay waa atbaacu shayaatiin min alyahuudi waalnasaara waazunnaati buu leeyahay yacni dadka yacni maaragtay atbaacu shayaatiin shaydaanka dadka raacayo yahuudda iyo nasaarada iyo zunaada kuwa zinaysta ah ayaa iyaguna loo jeedaa weeyaan macnahaas uu leeyahay waxay kale culammada ku fasiraan alladiina yattabicuuna shahawaati waxay leeyihiin almuraadu bihim azzunaatu kuwa sinaysta baa loo jeedaa maxaa yeelay yacni hami kale ma laha inay maaragtay shahwadoodaas ay daba ordaan mooye dhan kale oy leeyihiin lama arko liannahum yattabicuuna maa xarama allahu calayhim wuxuu rabbi ka xarimay bay daba ordaan marka allahna toobuu idinla doonaya yacni wanaaguu idinla doonaya dunuubtiina inuu idiin dhaafo buu rabaa dadka kaleeto oo shahawaadka dabagalana waxay doonayaan an tamiiluu inaad leexataan can ilxaqi ila albaatili inaad u leexataan ayay doonayaan xaq inta ka leexataan baatilkii aad aadaan maylan iilasho oo cadiiman weyn inaad leexataan yacni ayay rabaan oo waxa weeye markii shaygii la idinka xarimay aad raacdaan qasadkoodu waa intaas way waxay doonayaan inaad shaygii laidinka xarimay aad raacdaan oo muxaramaadkiya ayay doonayaan wey lanna almaylu waxaa la yidhaahdaa xagga luqada alcuduulu can dariiqi alistiwaa wadada toosan ka leexashadeeda qofka uu ka leexdo ayaa maylka la yidhaahdaa waa leexashadaasi weeyaan shahawaadka ilaahay uu noo sheegayna waxay culummadu ku fasiraan maa xaramahu sharcu duuna maa axallahu yacni wuxuu sharciga uu xarimay oo maaratay wuxuu xalaaleeyey aan ahayn ayaa shahawaadka loo jeedaa marka dadka raacayo shayga ilaahay uu xarimay waxay ayaguna rabaan inaad dariiqii xaqaa ka leexataanoo yacni maaragtay shayga ilaahay ku xarimay aad ku raacdaan ayay ayaguna doonayaan marka halkaas waxaa ku jiro حراعينين الذكاس الذين يتبعون الشهوات ذكا شهوات كل الضبقلي او حول روح امي ليس الضبقلي مرنا الضبقلي لنا او حراعينين حقك لي كتوصنا ذبو إلهي لي سبحانه سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله الله سبحانه وتعالى وحدون إياه أن يخفف إنه فضوذي عنكم إذنك حقينا إنه مارتي يعني علي سياشي إذنك فضوذي أيه رب الدون إياه مركو واحد أمريه ووح مثل حدي إنه كجر توي مركو واحد كريبيه ووح مثل حدي إنه كجر توي أولي بأن أواث أولادهين شيئاً لأمره إي شيئاً لكريبيه ووح استطاع دينا إي أواث دينا يعني أكسوا بحي كرنويا وحن الله إيمان كرنويا لأن إلهي سبحانه وتعالى أنه مكلف وحن الأواث كريم رافع الله أبو الشيخ في سورة البقرة وسامرني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وحكران كأنهم بان لدون ساري مرك الله تخفيفنا للدونية مرك وحنا أمري وحنا قريبي وحنا جديني وحنا تحليلنا وحنا حرمي مركزا وتخفيف من الله سبحانه وتعالى مرك دين تينان او مارت ربي او نوزو دجييبا ودين الدين او الدين الحنيفيه حنيفيه السمحه هي اللي يراها ودين توسن او فضوط او سهلا ويا سنا درت الله ايات بدن كليه في سوره البقره كسو مرني يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى الله مركز تفضيل ولا دونيا عرس لنا مدوني الله سبحانه وتعالى في سورة الحج بقوا أكدونا ذي الله يراده وما جعل عليكم في الدين من حرج إلهي سبحانه وتعالى الدين كينا عرس كمدهن وعمارة بالحق أنا أول كرين إلهي كمير سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم الله حدوني إنه حقي نكفض ذايه ووحد أولي كرتان لإذن كوكاليفو وحانت أولي كرنا على إذن سارين أي رب دوني ياوين وخلق الإنسان بني آدم كي أو إنسان كأوال أبوري ضعيفا حال كونه ضعيفا أصبوا أمتا أقدرا أي الأبوري ويان يعني وخلق الإنسان ضعيفا ما دام بخير قدي سبع ضعف كل سنتاي وسكتها قيري هاي الله سبحانه وتعالى مركا يعني واحد ليه وحق مناسبة إن مارتي يعني لضعفه وحول الله وتخفيفه تقدره سو تقدريه إن وحول الله شيء الأمر يا الله فضيه والله تخفيفه أي مناسب أحويا تسأل وجه وخلق الإنسان ضعيفا مرك وحوي يعني فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزيمته وهمته يعني ما دام عزيمته سيحي تقدر أنت همته سيحي تقدر أنت يعني أسأل النفس الأحانتي سهو تقدر أن يفق بني آدم فإيه سلا درت يد مناسب وحال الله إلهي أقدقي إن أحكام ضد لصيئه دين سهل الإلهي أجريه وتاسويه مكا مفسرين تقاروا حيني وخلق الإنسان ضعيفا ويكون فسريا أي عاجزا عن دفع دواعي شهواته يعني ومن كتاقدرا وكعاجزا إنه نفتي سوحي على الشهوات ويقول يريسه إنه كعليه أود أمالها بإليه وكتاقدرين يا بني آدم كويا يعني معناها سنو يكون فسرا مارت علمدويا ابن أبي حاتم وقلته طاووس مركو أيضا فسريا طاووس ابن كيسان وحوليه وخلق الإنسان ضعيفا بني آدم كمد ضعيف وتقدر وين في أمر النساء مولين حوين كوكر يعني أو أجنبيات كا كفت نوبد أو كفت نوبا ومتأذ أو تقدر وين وأقول نقول يعني وأقول نقول يعني حوين كيس كما قبل كر ضعف كيس درتي ساس وكلام وكوفة سري ولذلك سبب كريتا وكيع من الجراح يعني أسجن شيخ خاص وشيخ البخاري شيخ الشافعي إمام الشافع مشايخ ليسي كم إذا يعني أسنى وحال قوري يعينه أورنجري مركو وخلق الإنسان ضعيفا كهضي يذهب عقله عنده النبو ديجر مركو ضمر أركو بني آدم كان حوين أجنبي مركو إنه كفتنا وضربات عقل بيسا بتقي يبو يرو حوين كأبتو ذا عقل بيسا بتقي يبو لضعفه واتبتاك درنه أدبو تاك درنه أقولي marka waqul qad insaanu bani aadam kibal aburay dhaifan asado amitaag daran marka ilaahi takhfif kaas dhaafigi sadarti ayu ugu khafifiyay oo wuxuu ka bixi kara ayu dusha ka saaray wiya ya ayuha alladina aamanu la taakulu amwaalakum baynakum bil baatil ya ayuha alladina aamanu mu'mininti allahi rasuulkiisa rumeeyo لا تأكلها عنيننا أموالكم حولهن مالكين بالباطل باطل هكو عنيننا باطل وحق الرأى هكو عنيننا بإله إلي سبحانه وتعالى مرك الباطل وحالي إلى هذا ما ليس بحق وحان الحق حين حرام أي باطل كل إلى هذا مرك مالك إذنك أبنيذهين قاركين قارك كليتو حوليسا يوصل باطل كعنوي يعني لا يأكل بعضكم أموال بعض بالحرام قفك لحوله يعني ما رفي باطل هكعن منا يعني لو عني قفك لحوله لي هذا الحرام كاته إلا وحو أسوه بسيئة ما رفي قصد يعني يعني أسوه نيسا نيسا في بسيئة ويكو حلال وكاقل لي حوكنا وقالت وحرام مركا يعني وحوي شيء ويصير شرع عضو بنينين أي لوجي ذا حولها تذكر لبقا تو حولها تذكر وحبذا نوع تبقى هذا كرتو قو بنانا جيد تجارة دو خير جناعة تقا وارك دون إسرائيل تنو كين دون أكل أموال الناس في الباطل من نقول إسمار الجناعة تقا على مجكا الوجر حول الدادات بدقا هذا أدقا نوحكا لتقوب ليجين وتباد بلا سمين إنسان مركا لا يأكل بعضكم أموال بعض بالحرام قاركين قارك الكلام حوله سيوسا حرام كعنين ساسو رب لي سبحانه وتعالى ووحا كمدة مثلا ربض وكلام قفك مرابها الربض استعمالا وحوه يأكل أموال الناس بالباطل حول الضب الدين سيني ودين بحنايا وحوله انت صديقين مدفلان هذه درسار إذا درسار كاسو قادري ربض مركب قفك قاتاي وحوه وأكل أموال الناس بالباطل تبقى حوله وضعه باطل حرام لبعنه أي كمتة وحكم إذا قمارك قمارك تبقى أي عياران وأكل أموال الناس بالباطل تبقى حوله وضعه باطل لبعنه أي كمتة وحلم إذا الرشوة لا يوجد قفك قادنا تبقى حوله وضعه باطل لبعنه وحمارك وحق مقادنا وباطل حقوق قادنا وحلم إذا غصب إلي بابك قفك أحولي إذا أبوب وقعبت وتكحوكت وتكبعبا وأكل أموال الناس بالباطل وحكم إذا السرقة يتوغد قفك أحولي سؤال حضر وأكل أموال الناس بالباطل وحلم إذا خيانة قفك أحولي إذا مقل كحد أم سكر أحد يعني خيان خيانة أكو سميسو أينا نحول وأكل أموال الناس بالباطل يعني وما جرى مجراها من سائر صنوف الحيل حتى وحيلة اللوقات حيل حيل ذو حق قادته وحويا وان حق حين واكل اموال الناس بالباطل ويا مركا حعونين ابو جاهدية حدد حوله ورزك الى لي باطل لا يقعونين ولذلك اي عمر ابن جرير الطبري وحكوري علي بن عباس رضي الله عنهما وحولي عبد الله بن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوبة فيقول إن رضيته أخذته وإلا رددت معه درهما يعني هذا الكاس أورني قال هو الذي قال الله عز وجل لا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل عبد الله بن عباس باوحو كشيكي وحكام الأكل أموال أكل أموال الناس بالباطل وحسوق لي نمبا وحو كقات وحو كئيب سنيا تكام بولي مربو كقذنيا مرو كئيب سنيا مرضي مركو كئيب يبو حولي هاي مركو قطو أولي نيو كنا دي قدتين حدا كرة دي النقطنة هذا لتك حدا يكو أنفعو إذنا مركا إيسو عدنا إيسو درهم شلن كلا كسو دريس هذا درهم كسو دري مرضي هذه قدتي بدي كيني بولي مركا تاس درهم كزائد كأوقاتي وحرام وأكل أموال الناس بالباطل ويا سنة درت يدبوحوا لي الله عايد أولي يحب الدليش لي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مركا عايد أس أيو الدليش لي ويا مركا الله سبحانه وتعالى ذاتك مسلمين تا مال كودا وكحرمي ذاتك كليتو إني حب أما مارك الظلم يحرام كقاتا نبي قلنا عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وذكتهين يعني مركو خطبة غير أخرية إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يعني ساسو النبي جميل عليه الصلاة والسلام مالك هي نفط هي عرضك أنت هو حرام سنة شهر الله الحرام ومارتي بشهد الحجة هذا أو كجرناه وقلاتي محرم كأوتاي سنة أي مارنت الطبنات ومارتي يعني يوم النحر قال لي رهلا أي يوم محرم أوتاه قيمة بدن أولى هذا سنة بلد الله الحرام أي قيمة أولى هذا يوم محرم أوتاه إن حمال غسما أيو أو كلامي ذات كدي قولي مال قولي عرض قولي أفك مسلم كأو حرام ويهم ويهم مركي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حق الرؤية مارت حرام هكؤني نبو إله إلي سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون إني تهي أمواشي يحولي تجارة قنعسي إنو يهيمو تجارة إني تهيموني تجارة سوى عن تراب يعني كائنة عن تراب راضي أهانشو حقي ذكاء هاتي راضي أهانشو أو منكم إنك حقي ذكاء هاتي ويهيم عن تراض أو منكم راضي أهان شيء إذنك حق إنك أهاني أتكف حقوك لبدلتان هذا حقوك لبدلتان مركح يعني إلا أن تكون تجارة وحوي قراءة عاصم في حمز الكسائي آخر ميان وقراءة وي إلا أن تكون تجارة ليلة تجارة لكوردقو مركح لكوردقاه وتجارة وكان ذا ستكون ذا خبر كذي اسم كذي الضمير مستتر وما يشكو جرعي ونقاني قرآن انت صاهرتي وحي اخريا قد باخريا الا ان تكون تجارة باخريا تجارة تعب اسوال القداء مركز الى اللي يرهده كانت ناقصة ما هي وكانت تاما ويا وفاعل كلي قادة نيسا ما رد اسمي خبر مدي قادة نيسا ماها مرك معنيه المحوي الا ان تكون تجارة الا ان تقع تجارة هذا يروك الى متى الا ان تقع تجارة تجارة إني دعوة مال كاسو تجارة نقضة موهي حتى تجارة نقطة وقوبة نانتك لأن حق تجارة وحال إلى هذا وعبارة عن المعاوضة التجارة وحال إلى هذا وحكا لبدلش لابد قف وحكا لبدلني مالك حق درا لبمعنا حق درا ما مالك وحكا لجدتان إلا أن تكون تجارة تجارة أسوليب عن تراض منكم إله إليه وإن الرضا جرا قال ما رت قف كان وحكت جذن يساء وراد كم هذا شيء كان يبسنا ينا وراد كوي هاي ويا لا وضعنا على إراد كوي ولذلك أيام ما رت الإمام الشافعي رحمه الله عيد أن أي حجستا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم تاس وحجستنا يا وليه بيع مضى أن صح كرب إلا بالقبول والإيجاب يعني إن قبول إيجاب له ما يجي يبسي وكا يبسد وكا قطي إلا يراد القبول والإجاب اللفظية أي الإمام الشافعي قضى مرك بيعلك لقذن أيه إنه يراد ما يجي يبسي وكا يبسد وكا لوري وكا قطي قبول إجابة لله أي شرطية يا أعيدها بودل شذاوية محيالي وحولي قبولك إجابك وحي كنت سنسا لبدا قفوا بإن راضي أرنتن كيهين كنت سنسا لكن ماذا هي تكلته وأفرت سدح لأي موكلته وكو خلاف سيهين أبو حنيفة إمام مالك إمارتين إمام أحمد بن حنبل سدح لأسوا وكو خلاف سيهين وحيليهين تراضقوا معها قولك أوكلية سد قولك حبلك لبوها الله راضي أها شاء أقوط سيه بافعلك أقوط سيه إليه حدي وحا أقفلك إيسره أوحي سحوريز وقعمتك ساره أسلنا ألابتي سأوقاته رضاي كتسيني سابي لي فعل كلفتي سار رضا كتسيني سنة درتين وما إيقا إيبسي وكا إيبسي لو ما بحنا لي لي وحد ما أرطي كيني كرمالي فعل يقول لبضا سنة قول كتسيني حضلك أي فعل كتسيني يا بي أرنا يوميا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تقتلوا حدلينينا أنفسكم نفتينا حدلينينا تضر نفتينا يالا جرم محايا لإن الله ألي كان رحيما ألم إذن حريستوي بكم إذنك إذن حريساني إذنك إذن حريساني مركا سلا درتي نفتينا حدلينينا مركا صدح مع النبو ولا تقتلوا أنفسكم علمضوا يكوشيها ولا تقتلوا أنفسكم إلا إيران لا يقتل بعضكم بعضا قاركين قارك تليو سندير حير النفكا حرما قفك مسلم كامركو لا إله إلا الله محمد رسول الله إله نفتي سي مالكي سي عرضي سي وحرام وإنه وحد إلا داديو ديكي سي لداديو عرضي سي لوحد بدبو مالكي سي لقاته وحرام وين. ولذلك إلهي نيا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق مركلما أقول نفك لإنه قف مسلم أودلت يعني تاس أي رب النجاري ومرك معني وحول نقنيا ولا تقتلوا أنفسكم لا يقتل بعضكم بعضا قاركين قارك كليوسن دلي حيا المسلمين تو نفس نف واحدة بالله كعبر سبحانه وتعالى هل نفكنا يتاي أي كعبر الويان معناها اللباد علماء كوفة سران وحوي يعني لا تقتلوا أنفسكم بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموال وأكل أموالكم بينكم بالباطل يعني وحوي وحكوفة سريان يعني نفتي نهدي لمنا معصي إلهي التي ماذا وحو ربي إذن كرّي التي ماذا مالك ذاتك مارة مسلمين تأهو باطل أكو عنتا نفتي نهكوفة لمنا أساسه الله لي سبحانه وتعالى مركب معناها أسنا ويكوفة سريان علماء ولا تقتلوا أنفسكم حي لمركز نفط هذا الشيء معاصي إلهي سبحانه وتعالى أدمارك التي ماذا نفط هذا وادي شيء لأن سوى حب النقطين عرض إلهي يغضب كيسي ثم واحد جارسين إذا عذاب إلهي جارسين إذا مركز نفط هذه حرمات كاس التي آيات كل شيء ومعناها اللباطي علماء كفر سراوي معناها سدحاد وحوي وحيليهم وحلاجينا النهي عن أن يقتل الإنسان نفسه حقيقة قف كلفتي سينو إزدلو إنا عليك إزدشو أي لفتي ذنا أيضا ونقول كرتا ولا تقتلوا أنفسكم نفتي نهدي لنا قف كإنو مارتي حبط اسكو نفتو إنو مدقاتو اسكو نفتو إنو سنعبو اسكو دلو إنو مالدير اسكو سوطورو إنه مارتي قاري أدوس على أسكود دقو دردرو وبربريو إنه مارتي مينة إنتو أسكوحر حرائي قلب أسكوحر حرائي نفتي سسلا أقرحيه وديلو يوحي لمن هذا ما نفتها لأكود الشرسوا وكل نقطة نحي قاسي قف القليا ولا تقتلوا أنفسكم سلاس درتي يعني ابن كثير وكلمك وتلمامة يحولي والله أعلم أشبه بالصواب معناها أي أشبه بالصواب أبولي معناها إن ولا تقتلوا أنفسكم لإرادة صوابك كاسة أبولي هذه نفط هذا حدير الإلهي باكو أبوري أجش هذا وقت بإلاله هذه صوابها أول نقل إن نروح بعد إسباب يسوف ولذلك أحاديث أبت ربنا أي كينية أحاديث تاس مارت وحكم ده أو ريبي سقفك إنه نفدي سديله آدي أبي أتر بدنته حديث إمام البخاري وإمام مسلم أي ورنا الحديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أي كمده نبي أولي عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بشيء من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة عذب به يوم القيامة يعني قفك نفدي سال شيء كد له أدونك تحديثا نفط هذه بات شيء كد شيء شيء قال نفط إيسا قيام الله وعذابه أصلا نفط إيسا عذاب الغاقب وحلم إذا حديث كليته وبخاري مسلم كسرنا أبو هريرة ورنا أيه نبي أنه حليه عليه الصلاة والسلام من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا قف كبور اسك صوتور وكسو شلوضو وصا اوغ سو دعا اسك صوتورا او سدا نفتيسا كوديرو كودنتاي نار تك جهنم ايو غليا يتردى فيها سدا وصا لوو عذاب ميل سرع جهنم كان نتلا سار دمر ولب نغ سو شلوين اي لوو سو فوبين اي كور لوغ سو توريا وين ولي بخالدا مخلدا فيها ابدا ولي تاسو كواريا سلاس وعذاب في سيناه وقدر سبحانه وتعالى وحولي يعني الحديث كان في سوى من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحصاها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا قفك السم كبضه أوعبه وصلى نفسي سكد لا سمت أوعبي يعني فسمه في يده قيامه مركي لتلمانة قيامها gacanta suntu isku dileeba gacanta loo galinay yatahasaaha oo ka kaban mar walba maarta oo kabanaya waa liqaya fi naar jahannam asaw ku dhaxsugan khalidan mukhalladan fiha abadan wali isalkaas ku jiraya bu maarta nabiga nalay alayhi salatu wasalam wuxuu yiri isla maarta isla xadiidka lafiisa waman qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yajau biha fi batnihi fi naar jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan yaani qofkii bir isku dilo waxay doontaa noqoto midii tooray wuxuu isku dhufan karo bir ah oo naftiisa ku dhuftaa oo saa isku dilaahi faxadiidatuhu fi yadihi wixii isku dilaya birtii ahay gacantiisa ayay ku jirtaa maalinta qiyaamaha loo gelinay yajau biha wuu isgelgelinayaa saa isgelgelinaya siduu isugu dilo isugu dilay fii badni calooshiisuu gelgelinayaa weeyaan sidaasoo kale maarta ayuu yacni yeeli fii naari jahannam naarta jahannama buu ku jiraa khaalidan mukhalladan fiiha abada yacni xadiidkaas baa sidaasuu tilmaamayaa weeyaan waxaa ka mid a xadiid kaleeto oo bukhaari uu warinay fii saxiix can abi hurayrata radi allahu canhu nabigeenna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam alladii yakhnuqu nafsahu yakhnuquhaa fi nnaari والذي يطعنها يطعنها في النار قفك اسعيجيو ونفتي سعيجيا واسمرجي قفك هذا الواس السرقيال هذا واس مرجي سرق موسى ما يستقر اسكو سحري قفك سلاس وكال اسكو حيجيو ساقو انتهي نار جهنم اللي يرهدو ايو اسقر سلاس وكو دحيجي قفك اسكو دلي ايو نار الهي وكو عذابي ياوي والذي يطعنها كالنفتي سدرنا oo midii iyo sakiin iyo wax lamida ku duraay yadcanuhaa fi nnaari naarta gudaheeda uu naftiisa sidaas sheegu isku dilay ayuu ku maarata isku waxaynayaa weyaan oo isku dilaya o isgelgelinaya xadiid imaam axmed fii musnadi uu ku warinaayo sheekh naasir uddiin alalbani uu tasxiixinayo wuxuu leeyahay walladii nabigeenna odhanay walladii yataqaxamu fiiha yataqaxamu fi nnaar qofka naarta dabku isku dhex rido oo saa dab u galaana dabkaas ayuu ku dhex maalinta qiyaamaha naarta dhexdeeda ayuu sidaas kugu tuurayaa oo u gelayaa weeyaan xadiistaas aad u tiro badan tahay waxaa ka mid a xadiis saxiixeynka ku yaallo jundub ibn cabdillaahi uu warinaayo wuxuu yi rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka sheekeeyey kaana fii man kaana qablakum rajulun bihi jurxun dadkii idinka horeeyey nin dhaawac uu ku yaallabaa jiray wey dhaawac baa ku yaallay markaasuu yacni dhaawacii xanuun la joogo wey fajazaca wuu argagaxay fa akhada sikiinan midi buu qaatay iyo tooreey waxay tahayba buu qaatay faxaza bihaa yadahu gacantii meesha dhaawaca ka gaaray ayuu gacantiisa ku gooyey meeshii dhan buu jaray markaasuu famaa raqaa addamu xataa maata saasuu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam dhiiggii ma oonan istaagin ilaa uu dhiig baxo oo qofkii uu ka dhinto qaala allahu caza wajal وحديث القدس مارك النبي ما كشاغي وحوير الله سبحانه وتعالى وحوير مركو سلاسمي بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه أدون كي نفتي سوء إلى لدك دقي أو إلى لفر مري نار جنة إلهي جنة ما كحرمه الله إليه سبحانه وتعالى مركو قف إزدلاء فالجنة عليه حرام جنة إلهي حرام بيكتها أي xadiista marka waa tiro badan tahay runtii lama soo koobi karo xadiis asna saxiixo ibni xibaan uu maaragtay fii saxiixi ku warinaayo wakadalika imaam muslim fii saxiixi uu ku warinayo xadiisi jaabir ibni samura wuxuu leeyahay yacni utiya nabiyu sala allahu calayhi wasalam birajulin qatala nafsahu bimashaaqis nabiga waxaa loo keenay nin naftiisa waran ballaaran oo afkiisu ballaaran yahay isku dilay ayaa loo keenay yacni gamuun afkiisu ballaaran yahay weyn mashaaqiska waxaa la yidhahda mashaaqis waa yacni maaragtay gamuunada afkooda ballaaran yahay afka waa weyn wey nin isku dilay baa loo keenay inuu nabiga ku tukado calayhi salaatu wasalaam oo janaase inuu ku tukado falam yusalli calayh nabiga ma uuna ku tukanin salawaatu llahi wasalaamu calayh wuu diiday inuu ku tukado laanna isagaa isdilay marka arintan walaalayaal naftan ilaahay subxaanahu watacaala dariiqa lagu bixinayo shareecada way noo sheegtay tii malakulmowt hadduu ku oofsado adiga shaqo kuma lihid aljihaadu fii sabiilillahi waa lagu ogol yahay adoo gaaladii macrakadii muslimiinta dagaalamayo xataa saxaabada waad ogtihiin intixaar lama oran jirin markuu arko dadka gaaladii dagaalka lagu jiro macmacadii lagu jiro buu dhihi jiray yaa rasuulallahi maxaan leeyahay haddii lay dilo haddaan dagaalkan ku dhinto bal ka waran markaasuu dhihi jiray falaka aljanna markaasay dhihi jireen bakhin bakhin يعني ما أرتي ربح البيع مركز الجنة دجالك الكلام بالذي بيجري ماشي المودي بيجري كاسو كريم انتحار نبي ذا انتحار كم معه مركا أرنت عن قفك سببك استرحنا أما مينا أسبوع الحروي هذا ما أرك ميلا قليا أو ما أرك واسقرحنا يا وحيسو قليسا وعيد كاس عن كسو هذا الماء حديث تاس أوطن أي قفك سو قليا إنا يصير تحينا ما احنا نيجي وحن وته يعني أن أردنا شيخ صالح شيخ محمد بن صالح بن قطيمين رحمه الله شيخ خس كتاب رياض الصالحين كلي هذا أيو شرحي شرح يسوع وتفيرين كرتان يعني ما رتي جزء يسكوبات صفحة بقول لحن يشن إلى بقول لحن يلح أيو حديث كي قصة أصحاب الأخدود مركو كور رمى يشرحي أيو هذا الكاس هو إنت حديث كأولية والله استنباطه أيو كور رمى وحوليه إن الإنسان يجوز أن يغرر بنفسه في مصلحة عامة للمسلمين يعني قفت إنه نفسه مارتين خطر أوقل يوم وأبنى أنت مصلحة عام المسلمين تعيلها ذا عيوني وحكشة كينا ويلك إسدلي حديثك القرآن قوات قرنزا مركو ننكي ملك أها أو دلوا يبقركي مرو جون ساري ويربط كل دواء ودمان ويواص إلهي با إلا كاتب ويري سقو بدبادو صور نقضي بور دلالي حل سارة حلقة تورو ويري كوي ولي ما بابا يسقي ونبط قبل ويمن مركي تنبو بوشي ويري قابك ودي ليس بوشي دكا مال بنان وين اسخبو كان مركا كان تنا قمون كان قادو مارتي سقيت كان ما قنح أو كجر كسو بحسو وحاتر بسم الله رب الغلام ذكر مركز كي ماذا أذية قبولين بسم الله رب الغلام ذكر مركز تدي لي كرتا لك سكر وما تدي لي كرتا حديث هذا هو لراوة دكتي واتقانان بدكتي واضح السكين مركز سليب ومركي مركز دفارك وقال عليك عنك القبصة سليب وقل انت ويلك مركز انت ذكي ولن وحي لهذه مقصد كأولها أمضي إلى الإسلام طبيعي آمنا برب الغلام بيدين ويلك ربي إيسا الرميني بقر كان وكو كفر النبي ده كل قد مقصد كيسي مركا يعني نفتي سكرية هوايي لكن مصد أمد وطنبا إسلامتي أمد ماشي جوكتور طنبا مسلمين نقطي ويا حديث كاسو مركا شيخ شرح يا وحويري فإن هذا الغلام دل الملك على أمر يقتله به ويلك يركا وحو تسي بقر كيبا وحو تسي جائر كايا قال كا أرنك أكدري لها بوتسيه ويهلك به نفسه نفتي سنة أكوح لاقي لها أيو تسي وحانا وهو أن يأخذ سهما من كنانتي إنه قلت كمارك قنح لي لهذا وقجره قموا نظر إنه ليبك لسوا بحق أيو مارك أمري أكدره مكاسو يري هذا الشيخ الإسلام وحوليه لأن هذا جهاد في سبيل الله وجهاد في سبيل الله أرنكاس ملك أسمي وجهاد في سبيل الله صوت ومحي آمنت به أمة أمة دنبى الرميسي بويري أمة إذن أيا الرميسي أو إله الرميسي سبحانه وتعالى وهو لم يفتقد شيئا وحقوا أينا لما أركو نفتي سنباء لما تبو إليه لأنه مات وحكروا سمي يبال وعود التكرية وسيموت آجلا أو عاجلا مركز ترى وعود من لها أما دقدق وعود من لها أما قدار بعود من لها لما قرر من ولا عليه الكاسي لكن أمة دنبى سوف نغضين إسلامته مركز الشيخ هذا الكسي وتحويري فأما ما يفعله بعض الناس من الانتحار وحق ذلك قاركي سمين ايان او ازدلك وقفك واسمه ازدل بحيث يحمل او مرد ماشي او اسمه حمباران يقادن آلات متفجرة قلب قرحه آلات وحن قرحه قادن ويتقدم بها الى الكفار قال لي بولا آذي يا بولي وشيخ ابن عثيمين هذا الكيسي من ديوان ويتقدم بها الى الكفار قال لي حق آذي يا بولي مركو قال لي ثم يفجرها اذا كان بينهم قال لي أكتئ إذا مركو جوغه أيو قرحنا يا بولي مركو قال لي تحدي وضطبه مكاسو الشيخ وحملي فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله خاص نفتي إذا أيه وحي تاعي قال بحد له وحي وحي لا نحب ولاه وحوليه والنفتي سود له إله بركم جنجالني ومن قتل نفسه أفك نفتي سد له فهو خالد مخلد في نار جهنم نار جهنم اللي يراده بتكواري وين أبد الآبدين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام وحديث هذا عن اخر ميناي او كليته ايو كين يا ولد مكاسوري لان هذا منكني او سدا سمي قتل نفسه نفتي سودلي لا لمصلحه الاسلام الإسلام مصلحة أسوه ينعي صدر تيدنا ومدلين لأنه إذا قتل نفسه حدو نفسي سدله وقتل 10 أو 100 أو 200 أو مركا أودله يعني ما رأيتي طبعاً قال ذي كمدة أما بقول قال ذي كمدة أما لما بقول قال ذي كمدة أودله لم ينتفع الإسلام بذلك إسلامك أرنكاسك ما انتفاع وحنا أما ترنبوا لي لأن الله فلم يسلم الناس ذلك ميو ذلك اسمي هذا كسو إسلامي نكاد إسدلين إسخرعي ذلك كسو إسلامي ميجلو ميا فلم يسلم الناس أولي ذلك ما هي كسو إسلامي بخلاف قصة الغلام ويلك قصدي سوى خلاف سنة لأن ذلك بدنا كسو إسلامي كنساك مسو إسلامي بولي وهذا بولي وركا أرنكاسي ربما يتعنت العدو أكثر إنه عدو أي بآد مارتين أي سي سميان مرح عليك زائر أنت سميان ويغير صدره قلبه سنة قاله أي سيهوران عمل هذا العمل عمل كان قلبه أوهريه مركز حتى يفتك بالمسلمين أشد فتك أي مسلمين في مركز تب وين أقيستان أي الأركاب لي تب بلن انت يرتاه أسمي لما تكوين كل الله بنته المسلمين تلو أقيستان الأركاب لي مركز سيطة سيسي وشيخ سيح الدعيري كما يوجد من صنيع اليهودي مع أهل فلسطين سلحة اليهود ريا فلسطين يكون سمين يسوك عليك فإن أهل فلسطين ريا فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه المتفجرات حديث من فلسطينيين تكمد أو بنته اسقرحنتا أو اسقرحية أو بنته وقتل 6 أو 7 أو دلال لش عمت الضبع أو دلاهي أخذوا من جراء ذلك 60 نفرا أو أكثر يعني سبب كاس أو بيستي أي سبب تيذبي لحذي من أما مارت التضبري قف أو دلي بي لحذي القف أما كبغا أي دلي يابولي أو مسلمين سبب تيذي أولا ينيا مارك فلم يحصل في ذلك نفع للمسلمين مسلمين توح نفعي وأسوه إذي ملي بولي ولا انتفاع للدين دين كوح لغو انتفاعي ترين ملي فجرت المتفجرات في صفوفهم يعني تفجير كاس رحمت قرح بعد هذا المسلمين أو دور قال للدين المسلمين تنبيك كوين لوسي جيستر وحق المسلمين تأترتي نفع وكانت لما أركبوا لي ولهذا أبوير ولهذا الكأسقاوت نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار يعني وحق لي سيدا درتي وحان أركينا وحق إذا كان سمينا يا الانتحار كنوع سوكلاء إذن كنوع سوكلاء نرى أنه قتل للنفس بغير حق قفك سبحانه أرقنا نبتي سعود دلي حق ترعه دلي وأنه يوجب لدخول النار والعياذ بالله وحون واجبين إياه نار إنه قلبه واجبين إله فكما ننقلنا وأن صاحبه ليس بشهيد كان سلا سميه شهيد لما أرن كربه للشيخ رحمه الله لكن مركز سيدنا سميه وحبك صوره شهيد لما أرن كربه قفك سوكاليته لكن إذا فعل الإنسان هذا حدو قفك نوع عصو سمايو متأولا أصبح التأويل سمايو متأولا وحبو تأويل سمايو ظانا أنه جائز أم لينا يئني أبا نانتعي شيء إنه أبا نانتعي يحيب أم لينا مركوا متأول تحريم كان مهوغا وحو أم لينا شيء إنه أبا نانتعي فإننا نرجو أن يسلم من الإثم فيريا يعني وحو لي وحن رجينينا ذنبي إنه كبد بادو أيان رجيني نابو يلي إله إنه ذنبت إنه كبد بادا رجيني أما أن تكتب له شهادة فلا إن شهاد الله قرأ الشهيد ليرى ما يغير مدعى سبوريا لأنه لم يسلك طريق شهادتي وضري شهادة الله مر لها ما هو نقادم بوليا ومن اجتهد وأخطأ فله أجر قفك أنت اجتهاد قفا أجر بوليا لكن قفكني طريقي شهادة مغونا المرين مركز لا درت شهادة الله مقرية لكن إنه كبت بعد إثمي ذنب إنه كبت بعد بالأركاب وليا يويا هذا الكاس الشيخ ابن عثيمين وكذلك سلوك اللي يتبه الشيخ ناصر الدين الألباني رجع علماء وواوين المحدثين تو عصر إلى سوق قارتي أقواش وذي كمتاي سلو مثلا أبو عبيدة مشهور ابن حسن آل سلمان وكسو قورين أيوه كتاب يسل إلى السلفيون وقضية فلسطين السلفيون وقضية فلسطين في واقعنا المعاصر رسالة كتاب كاس وهل مجلدة صفحة لحلم يكوبات أيوة حضر أو كجزء جورنا كتابك أستجع ملك تقديم موسى مين يا لبنان وفلسطينيين بقرة كتابك لكن تقديم ثار موسى مين يا أقواش علماء الفتاوى وجزء جورنا مكاسو حولية مشهور ولشيخنا محدث هذا العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كلام حول حكم هذه العمليات مفاده ومؤداه لا يخرج عما سبق تقريره في فتوى الشيخ ابن عثيمين يعني حوليه حضر أي مارة حكم كان عملية الحكم كذا يو شيخ ناصر الدين الألباني نقول هي يعني كلام كاسو مارك هذا الكيسو قدنا يؤوي هاي مذا مرنا خلاف سنين ونكب حينين هذا الكشخ من حسيمين هذا الكسو كسو قوريني حاشية كتاب حاشية يسو حقوق قرية ماشى صفحة حواشية يسو حقوق قرية وفي كلامه رحمه الله زيادة شرط بأمر قائد الجيش حقا شرط بقدر إياه قائد الجيش وحكسه الريبي شيخ ألباني وحكر الريبي حبيه قال المسلمين أي دقال لما يال وقائد كي عيدا كان والمسلمين تجيش كان مدح بوها أو أركو هل مسلمين تكمل نفته ذا نفتي سئينو يعني مارتي وايو او قال هذا لا تقال لما يسانع عدو بوين اي خساره وين اني قارته او قلوه واركيو انو امر سيكر وديكر سرايال مركز سلا دلتين حلقة اسكسو قرحي مركز قال هذا دبكسو قارسي حلقاس وقتي او بوكسو استفنوني يا كريوي مركز نوائين ايسان فوضع ايسان حيني قفل بوالي اسكبح اسميني اسقرعي تاماها وجيدي ومامل اي نظام جلو او دولد وضطو انو امر كاس كفل ابو ايو شيخ كسر ريبي ياوي ولا لها دليشنا مثلا يعني ما عرفتي هذا الكاس وحقه كان دبا وحي قبان إليه لبدا الشيخ أقواش وذو أس خلافسي لكن وحكا جرى لما أركل لبدا الشيخ فتاوذ وذو أس وافق صنطها يويا سنة أسبان نكي كاتبك هاي سوى قولي باب وحولي يعني مفاده ومؤداه لا يخرج عما سبق تقريره من فتوى الشيخ ابن عثيمين لبدا هذا الرئيس ليه اسمنا خلاف سنة بقرمي وحكم إلى الدليشنا إلى وقف إنه إزدلي كرائي أدلي شذا قصدي مارتي براء ابن مالك وكلا صحابه أي أدلي شذا أو مركي للد الرراء مسلمة الكذاب بنو حنيفة قبيل كلا للد الرراء مرتدينتي أي أدلي شذا وإليه نكاسي يعني براء ابن مالك وحوير هلا إقاضه مركي أي حديقة بارك انتهي حرتان رفيس كود حرتان مرتدينتي لو كلي واي أي براء ابن مالك وحويري إقاضة مسلمين تي أنا يقولي للدار فتح لي يقول رسير دا أنا كفره مركز كر لا قاضي مركز قاضين ماشي المسلمين تكرنين برايت مالك سيفتي سوى تواد قال لما واد قال لما إردين وافر لما ندين ما هو سند مني الباب كين وافر مركز المسلمين تسوى قالين مرتدين تينا مركز ماشي بقول لا إيه بابية مركز ثاني دليل ومن نقوم كرتقك أرمي انتحار بنان أو إن استلاب بنان أرمي أنا أيضا أنا بنان أو مركز نفتان حرم إلهي ماشي إلهي رسول كيسى وبن أيان إن كل ما تو أي يعني الوجود لهم بعض الربا واحد أقول ياي ماشي إلهي رسول كيسى أي حرمانا لما أقول إن الوجود لهم ولا تقتلوا أنفسكم نفتي من الدليلنا أي رب سبحانه وتعالى لي هاي إن الله الله كان وحوء هذا رحيما من حريصته بكم إذنك من إذن حريصته هذا الله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يفعل قفك سمايو ذلك أرنكاس أو قتل حق درد أو نفتي سدله ولو عليا وحكرا إشارة ولو عليا ذلك أي ما سبق ذكره من المحرمات مما نهى الله عنه وحي إلهي أو الرابي أو لنا محرمات كما لك الرابي قفك سمايو عدوانا يعني حتقول في السمائي عدوات وحال إلى هذا ومجاوزة الحد يعني معتديا فيه أسوى حد قدبايه سهدين في إلهي رسولك سهد لأن طلابيه قفك سلا السمائي وظلما ظلم درتي السمائي أسوى أمارتي ظلم لا إيماني مرك هالكاس عدوانا وظلما قتل لقطعي وحال وغرب وإنه عدواني أي ظلم أو يهوي وحي أنا حين أو حقه أي كبعي سل قصاص توكرته قف بقف دلو الله قصاصي عدوان معه مرتد كيبا دولدي أي مارتي حكي كأوفي سيري دوبي دين تكبعي حدودي شرعي قاحي بان لأوفيي تاسوك العدوان من نقونا يويا مركا قيد كان oo maarta cudwaan iyo dulmana arrimahaas u saaraya weeyaan qofka sameeyo arrinkaasi asaga oo xad gudbayo oo dulmi la iimaanayo oo maartay yaani dulmigan waxa la yiraahdaa sida in badan ka soo hadalnay wadcu shay fi gheyri mawdici tariiqadi shay la meeshii si la digal raba meeshii si meel aan ahayn oo la digana dulmi baa la yiraahdaa marka qofka يعني طريق إلهي رسولك أي بنيان مويه وحكى لك سميه بغالب أهوية سلا سميه قفك سلا يهلا فسوف قلت بما نسليه قلنينا نار النار بان قلنينا نار تاسقو قويسو أيان قيامها قلنينا وكان ذلك أرنكاس وقبتانك نار تلقليو لقبائي يصير من سهل أو فضوي على الله إلهي دشيس وكفر ديا إن أدونك يسعو إلهي نار كقبائي عدوانك إيا مارت الظلم قليمت الله وأفضو الضهي وحكو علس معها مركز لا درتي وحال لي هاي أرنتني وحكو جلت سيد ابن كثير أولي وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد تهديد إيا وعقود آد وارك أي تحديث قصبا فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد يعني ساسو أرمي هكذا بتونا هذا قفك استوى عاقله ونقله وحقرنه أو مركب حقه ومقله يعني تجيسنا يسمو حاضرة أرقى ساسك إلى ليب أرمي إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إن تجتنبوا هديئة كفراتات كبائر ما تنهون وحل إذن كريبيو كبيرة ذكوة وين ذنوب تلذن كريبياي معاصب الإذن كريبيا مدة وين حديئات كجوك ستكفقاتان وكديراتان نكفر وان يعني إذن دبت وان ضافينا عنكم حقي سيئاتكم ذنوب تيني إذن ضافينا مركات سيئات كان وحل وجهلا وصغائر تيوي حديئة الذنوب الكبيرة وين كبائر كأت كيف قاتوا الله سبحانه وتعالى صغائر كوكو بينيا مركو إجماع صغائر كلو جيدو محايا لكبائر تيبا لشيغي صغائر تهورت سيئات كورت بكبيرة لشيغي مركو أدن بي ذنوب تيري يرى أيا غير أهلاوية مركا الله سبحانه وتعالى وندخلكم والد قلنينا مدخلا مكان قلن مكان يعني مارتي أو كريما ونفسنا أيان إذن قلنينا مركا مدخل يعني وحال إلى هذا ظرف مكان ميمنا والغديكرا مصدر ميمنا والغديكرا مدخلا كريما أي مكانا حسنا كريما أيان لقلن كرامكا ظرف مكان ميمي يجيده حديئات مصدر كدكتنا مدخلا كريما أي إدخالا حسنا قلن ونفسن بو إلهي جنة دي سيدن قلنينا مركا المدخل الكريم هذه ظرف مكان لقلنه وجنة دي إلهي سبحانه وتعالى قفك هديئة ذنوبة كبيرة إسك إلالية ذنوبة صغيرة الله سبحانه وتعالى وأدين ياوية الله سبحانه وتعالى وأضاف ياوية سنة حديث تبا النبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام مسلم أو يري الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن محقدر إذا اجتنبت الكبائر يعني ذنوب تاس صلاة هشام تام مدن داتو كتوتن كلا صلاة كلا تاداتو كتا صغير تيبا الغودين جمعة دان جمعة دان كلا هديئاتو كتا ذنوب صغير كان الغودافي رمضان كان رمضان كيسا كلا صغير تيبا الغودافي لكوا قورما مكي كبائر كذنوب تواوين وقفك كفو قادوين كبيرة مركة محالي إلى هذا علماء معاني فربضا ذي كشيغان كبائر كمحالي إلى هذا عبد الله بن عباس وكلا وحولي الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب يعني ذنبك استأو إلهي مركو شيغي أو كختم أو كتم ميستري يعني ما ركتي إنه قفك سمياء النار قلي أما الله هو عراني أما الله هو لعنذي الحديث يزكد يريني أما العذاب يهي كاس ذنبك المو ختمه كبير لير عذابه عبد الله مسعود وحوي الكبائر وحالي لا الكبائر ما نهى الله عنه وحو رب الرابي ونبوى كبير بولي وفي هذه سورة إلى وحولي إلى 33 آية سورة دان آية دان لقبل إلى مارتي سورة دان صدن صدن إيه مارتي يصدح آية ضد الكارو أيه مارتي إلهي وحو كل رابي ونبوى كبائر كأهبولي مارتي وحي ليه علماء يعني أصوليين توكلت كبائر كما كي شيء يعني وحين كل ذنب رتب الله عليه الحد أو صرح الوعيد فيه يعني ذنب كست كله أو رب سبحانه وتعالى أو كرتب ذنب داس إن حد لقوا فيه قفك السماء حد لقوا فيه يؤدوك دعليسا أما سيقوم بالراعي لقوا ديه كاس أيا كبيرة لو جينا أيا ليلة هذا كبائر كعدد كذا أعداء عدد كذا علماء ويسكو خلافا لكن هذا معاني لا أسعد أن كسر الشكل معنى أحام ويسود ليه عدد كمرك قار وحي ليه واتضبط كبائر كليه قار وحي ليه ما يواتضباطا قار وحي ليه ما يواتضبط الكبائر تأيقاريسا قار وحي ليه لما يكون كرم وحل عصابين كرم ولذلك أيوه يعني مارة ابن جرير الطبري سعيد بن زبير بوحو كورنا يعني من أيا عبد الله بن عباس وانتقوي منه وحكويري يعني ما ردتي كبائر تأيشي كبير كم الكبائر فقل إني قارت دنوت كبيرة بابا أقدر إني ما ردت النقطة تضبع أي نقطة بورنا يعني تضبع بقل بقاري سابو كورا لكن وحو الرعي غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار كبيرة حتى استغفار لك ما دي إله وقلت وبكينتو كبيرة مجري سبولي ولا صغيرة مع الإسراف يعني ولا صغيرة ذنب صغيرة مجر صغائر ليلة ضير حدوه بقف إسراف سمينا إسراف يعني واحد أجل أو دائما يوم ذنب قوائر يحي كبيرا ما هلك ودائم تا وإسكوضا صغيرا ما نقول إسا كبيرا نقول إسا أبولي مركا ذنوب صغائر كافك حدوه كفق هذا كبيرا ذا إلهي سبحانه وتعالى يعني ذنوب كبيرا ذا حدوه كفق هذا صغائر كإلهي ذاتك وقدين يا ولي مركا والنعمة آدي آد إلهي سبحانه وتعالى أو نسيي ولي إن تجتنبوا هذا كفق هذا كبائر ما تنهون وما تنهون عنه وحديث اللي ينكر ريبي ذنوب التنواوين نكفر وضافينا عنكم حقي نسيئاتكم صغائر ديني ذنوب ديني يريد بلدين داخلين وندخلكم والدين قرينينا مدخلا كريما مكان ونأكسر وجنب إلهي أحنا والدين قرينينا وليم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا ولا تتمنوا حتى منيننا أو هجعلاننا ما شيء فضل الله الله أو ديرات به شيء بعضكم قاركين أو ديرات كسي أو كديرات على بعض القارك أو ديرات كسي قاركين يوسم قارك كلا تمنيني يعني وحويان الله وحونا قريبيا شيء إلهي قف أو كإرزاقي وفضل أو سي يعني حوله إلهي سي أود با إلهي سي يعني ما ركتي عافمات با إلهي سي علم با إلهي سي وحو ربك فضل سبحانه وتعالى قف إنا أذيك إنتي أسيك كبا بعضه أذيك خوصه وليكتو حتى من منه هجعلاننا ويا حيري ونوع حسد ككمد أهويا ونوع تصين يقف كاس إنو سب إلهي قسم ذي سي قيب رب أوقيبي وسرادك أحي نوع تصين أيويا إلهي بادتك حقيبيه تفضيل كأسقاب فيه قفوا عالم كذلك قفوا جاهل كذلك قفوا غني كذلك قفوا فقير كذلك قفوا عفمات سيئة قفوا عذر كردا قفوا عقيم كذلك أي أولاد الآن كذلك قفوا أولاد سيئة وهكذا مرك إلهي سبحانه وتعالى قسم ليسا قفوا نراد كل غضب على الربع ولا تتمنوا أجعل مننا أو حتى مننا يعني ما فضل الله يعني واحد يجد الزوال ما فضل الله الله وحي أو فضلي به شيء ببعضكم قاركين على بعض القارك كرؤكت فضلي وإراد كسي زولتان كذا أي كزوشه حتى منين ويا ولذلك عبد الله بن عباس وحديجر ولا يتمنى الرجل قف كيوسا تمنيك سمين فيقول أو يرهد ليت أن لي مال فلان وأهله يعني ما أنا يحولها أولي يا يبل إيا أهل كيس أولي ما أنا يشف مكاسو لفنها الله عن ذلك الله كربي ولكن يسأل الله من فضلي قف إلهي فضلي يساوي بيستو مالك واحد تمني قال اسكو أقول يعي ورسولك وحسب كنت الماما أم غبطة اللي يراده لما الشيء بالربا قف إلهي علم سيئ وعالمها إنا جعلاته تراه الله يو علمي هبل آسي سيوكله أنا قنا إسيه يعني أنا ترى هذه هي حكمة داسي وحبا ما رتي يا أم بس كبرت استاذ وكلنا ترى هذا خير كأنه شيء إيه أنا ترى هذا قف إلهي ما رت حوله وسيء حوله وسيء أنا صدق إنسان يوم بحين يوم وحمد كتري أنا ترى هذا إله حوله هذا الأساس يوكله أنا إسيس أنا ما رتي أنا جانا المجتمع وأطره أو كله تومد أو أطرة الله يسي هنا ترى هذا لكن كيس إلى جزء ورجي وحسد ويا محل النبي محمد لا حسد إلا في ثنتين حسد لماذا أو كنت ظل يرى هذا لا بشيء ما يوحك لكم السنة رجل آتاه الله مالا قف إله مال أوسي فسلطه على هلكته في الحق حق كهلا كبابية فريق حق كبحية وجعلان إله يسي أنا أن حق كبحية هنا ترى هذا كوبنا ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها قف إلهي حكمة علم أوسيي وذكي أو بريو ومارت إن ذكي كل حكومي الله يعلن علم قاسو كرئيسي إنا تراضه وكوفر انتهي ويا لكن إنا تراضه قسو وليجي هبل نكتر كل وحسد نم حسد نموية سوى تمرك أيضا إكسو دكتي علماء وحيليهين سيد إمام أحمد وكلاه ورنا عن أم السلمة أم السلمة أيا وحيليه رسولك الله وحيليه تبزو الرجال ولا نبزو ولنا نصف الميراث حدام دمر كين نحي نمك وي جهادان انا ما جهاد وحان لا نحي الى هذين اي تري بحال كما كل قيسنا نصب على سي اي لب الله في قاتل مرك واسدي مركاس الله سبحانه وتعالى ايضا سود جيبو لي اي ومارتي ارنت مارك الله لي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الى اذا قسم ذنب بحيي سدوا رب قيبيي بان مارك حق اخويا مرك وين سلا رادكم نقدويا للرجال الرجل وحوسق نادي إليه نصيب قيب إليه مما اكتسب وحي كسبرين قيب كليه وللنساء حوينكين وحي إليه نصيب قيب إليه مما اكتسبنا وحي أيونا كسبرين قيب كليه أيضا مركز لما معنى المفسرين تويكو شيئا معنى وحوى يسير ابن جرير الطبري أولينا أيوه يعني وحي كسبدين او لوجيد عمر يخير بالسينة دو شريعين شر بالسينة ياوي وكذلك الدمر كنا سيدو قليتويا ايضا سيدو قليتويا وقف البابا وحي كسبتبه ليلة معناها سوى معناها كوباد ويا معناها اللباد وحوي إن لي راهد اللوجيد للرجال النصيب بينيه مما اكتسبوا وحي كسبدين وحق ميراث كأهويا بحلقي يعني انو البابا دحلقها سقيت الهي سيي ايو كليه معناها سمع عبد الله بن عباس فسروا حوليه المراد بذلك في الميراث أي كل يرث بحسبه من هي حوامبا وحي ربي سيئي ونحل ياوي نصيب بينيه مما اكتسب وحي كسبدين وللنساء حوام كنا نصيب قيد بينيه مما اكتسبنا وحي كسبدين يعني عشيرة ذوذي وحي كدحلان قيد إلهي سيئي أي اللوجه ربي كليهين ويا واسألوا الله من فضله مكة ولا آيذ وحي كحرنتهي لا تتمنوا يعني ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض حتى من منه هجعلاننا إن قفك استا إلهي وحقفة برأي كزوشو حتى من منه هجعلاننا واسأل الله إلهي ويديسك من فضله فضله سيد إيراد كيسا الله وحكا ويديسك خزنة إلهي باوين وبوحو ها أدي أنا عادة كويديسين وكسير لكن ورالك إن النعمة ديس إلهي كزوري بره هجعلان ويا إن الله ألي كانت عليما عليه علم أوله بكل شيء شيء كستكله أي علم أوله قفك يعني ما رتي إن حول الله سيغني لقدك يعني ما رتي أقرته وأقيه الله سبحانه وتعالى قفك فقير لقدك قفك ما رتي يعني الله أعزيني قفك أذليني الله سبحانه وتعالى علم أوله إن الله أله كان عليما عليه أقوي بكل شيء شيء كستكله علم أوله ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون ولكل متكست كله ورجي يضمر في كبده ولكل أي ولكل واحد من الرجال والنساء متكست ورجي يضمر في كبده جعلنا وحن يلني مواليا يعني عصبت حشام يلني موالية أي عصبة عصبة حشو أي أخيال معناه عبد الله بن عباس أقوف السر عصبة يريدونه يعني قف كستو الرجل الضمر كمذا ضد أحلام أخيال صلى الله عليه وسلم وحكى له علماء أقوف السران موالية ده يعني ورثة النوير هذا سيدة سعيد بن جبير مجاهد وكوفة سلا واسكو معناه هويا ولكل المدكس تقر ربي الدمر كمنا جعلنا وحن يلني يعني موالية أي ورثة قوة أحلاء أيام يلني مركل لكل ذان ومفعول كي جعل مفعول كي ذي لبعض وحرم ريويا موالية ذانا مفعول كي لبعض وي إلا جعلنا له مفعول هذا نساي مما كي حقي بان أغي يلني ورثة أي ضد أحلاء عصباء ترك إكتغين الوالدان اللبدي والد أبيه هويا إيوه الأقربون قرابدي إكتغين كواس أيام أيالني يعني مارك توحي دحلان عصبائي دحلان أيام رب أيالني بولي الله سبحانه وتعالى مارك قفر بابا قفر دحلي يوم ودحلي إلهي با أيالي قفر بابا يعني مارك تحكي الله قتل قلب وقادنا يا ولي والذين عقدت أيمانكم والذين بدكي عقدت أي عقدت لهم أي أقنوا دي أحرطي أيمانكم مدقيذين أي أحرطي أما أيمانكم ناريالكين أي أحرين وحسمين فآتوهم ذكاتسية نصيبهم قيتوا لسية إلهي سبحانه وتعالى وسيه حلصيه فآتوهم نصيبهم مركا والذين عقدت أيمانكم عاصم حمزة كسائي عقدت بأخريا بلا ألف سيد هذا القراءة ما يشكتان عقدت بأخرنا قرار انت صاهرتين والذين عاقدت أيمانكم إلى ألف الكتابية والذين كوي عاقدت أي جندي أي حرتي أي عاقدتهم وي أي حرتي أيمانكم بذيارك من أي حرين مركع الأيمان وجمع يميننا لوجيلا مركه يمين مركه الى هذا لو معنى بو نكون كرتا ان لوجيدا غانتي ميدكتا اهي اليد اليمنى غانتي ميدك ان لوجيدو ما هيلي عرفت مركه اي عهود يا بلما اي غليان غعمه اسغليان سوما غعمه اسغلين جيرين مركه سداسا ميدكتا اي ميدكتا كلا اسكو كبن جيرين سيد دد سلام يا عمر اي عقد يهجيس كو غلي جيرين مركه معناهاس وا لغا عبرا وحكروا لوجه إذا جمع يمين أو دارتي أحنا وليرها بمعنى الحلف لوجه أيضا أنا ظاهر إليه العلمذو إلا يراه عاقدت أيمانكم باريالك إنه أي قندي أو أيضا يوحرتي أو دارتين دار أبقى أو دارتين محايالي بدنا أبو حليهين يعني عقد يوحل إلى هذا وخلاف النقد مرمت عكس يدو حكس يرجع إلى عقد إلى هذا ولذلك وحضر كيسا يعني مارت يضع مارت للحريري النقدي نار للحريرنا ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها بعد توكيدها ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها مارت ملكة حرتين الأبكيسين دبليت هبوننين بالليه ملكة عقد يسلا سهب اللوجي إذا كان ظاهر بيني والذين كوي عاقدت أيمانكم يعني قعنه إنه أي حرين أو عهد يمعاقد يمحالف يعهد يبلن أبكشين فأتوهم سيا نصيبهم قيبتوا لسيا حامك اللوجي إذا آيدا فلما ذا معاني هذا ترى بدنا كشيء لكن حل معنى أو مارة الظاهرة أو مفسرين تسلبك رضوان الله عليهم أي كتجان معناها سبب كسوق هذا لنا وحد وجه ذا الذين ذا اسم ذا موصول والذين ذا وحل وجه ذا ذك يعني مارة التحالف كل سمين يعني قبائلك قبيل كرو حليف لم نقنع أو له شيء نية عرب ساس السمين جلي وين وده شيء عهد بمال ولا دكتا مركز ذك لا التحالف يو له شيء نية وين يشكو جرجارا إن إمارة في أدية إسلام بحيان يوحى لما إذا يعني سمين جلين قاس اللوجي إذا معناها سبحان الله يا عبد الله بن عباس إمام البخاري في صحيح بكورنا يا وكذلك ابن أبي حاتم وحوليه هاي أسجن ووريني يعني وحوليه ابن حتى أبي حاتم وحال جوري بوليه سعيد بن جبير مجاهد رد بدن وصلت كي وصوتنا هذا بدن أي حسابنا هنا كل جدليين والحلفاء تدفع حلفاء اللي يراه قليل قليل لا تحالفي ولا شيء أي لوجينا مركب حيليه حلفاء حليب كاتي في بداية الإسلام دين الإسلام كمرك يسود دقيس بلا وغيري وحي أهاية وحي تحلي جرين قلت قفك حليب كيسا أيوه دخل جري سدس بو دخل جري خوليس نحن ربك لو قيديو ميل با لسين جري سدا ابن جرير الطبري أورنا من طريق قتادة وكورنا وحوليه قتادة كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية قفك وحوها قفك لبو حشيس لقل جري جاهلي أما قبيل حنقض أما قفر دي حنقض وحولي جري دني دمك ديك وديك وترثني وارثك وذي بحل أمر وانك بحل وتطلب بي وأطلب بك ديك أذا دونن أنا أنا ديالا دي رسنا طلبي ساسو ديجر فلما جاء الإسلام بقي منهم ناس دين تي مرك الإسلام كسودري ضب بامارة عرنت كباق النقضي مركاسو الله حويري مارك قتاد وحويري فأمروا أن يوفوهم نصيبهم من الميراث وهو سدس ميراث كودي دحل كودي إلا سيو أيال الأمر إلا أوفيو ما دام أي فرق جلت الإسلام كأرتي سأهي مركا كبعد يقول ثم نسخ ذلك الميراث بحل كاس أو حليف لماذا إيا عقدي هشيز كرلس كل أحلا ولا نسخي وحاله نسخي آية في سورة الأحزاب كجلت الله ليه وأولو الأرحام بعضهم أولى لبعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين آية داس مركا أولو الأرحام كي أيا لو عليي معناها يعني ما رأيتي سعيد بن جبير أيا كفة سرية فأتوهم نصيبهم من الميراث معناه يحروي مركوا آية لنسخي وي آية داس معنا نسخي لي أورنا يوي سلوك تبن كثيرنا معناها سكراء يورنا يا والذين عاقدت أيمانكم إن لو جيل ضفكاس محايا لي إمام البخاري وحكسه يقولون يا إنه لي عن ابن عباس يعني ولكل جعلنا موالي مركوا لي أي ورثة والذين عاقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية مدينة مركي مادين مهاجرين تي كان مهاجر كاهي أنصاري ودحل جريوي دون ذوي رحمه أيضا رحم كودي أين جرين رحمك ما دحل جرين أنصاري مهاجر كاهي دحل جريوي صوت أسكو دحليانا للأخوة التي آخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ولا لمدي او الله ولا لي انصاري مهاجر انصاري مهاجر لا ولا لي بس كو دخل جيرين سداس بي هي marka ka badi ay wuxu leeyahay falama nazalat wal kullin ja'alna mawaliya nusikhat wala nasakhay marka ayda markii soo dagtay wala nasakhay thumma qala markaas wuxu yiri wal ladina aaqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum nasib kas marka waxa loo jeeda min an-nasr wal rifadati wal nasiha ويعني عبد يحوي إن لسكون نصيحيه إن مارتوح الإسسيه يوحي لمدة أوه في هذه الوجهة معها الميراث كي يعني مارتي وقد ذهب الميراث بقرمي ميراث واتقي لسما تحليوي مكة عبد إسلامك وحوي إن معاهد مسلمين إسلامك مركو يمين وحي جاهلك أي سمين جرين وحوي ما شاء الله وحري بعد الإسلام مارتي عقد خاص هو تبكت حي هنا يسمى إسلام لما أقروا ممنوع ومسلمين تتحدون مسلمين تطلب ولا لا أهويان عقود هي مارتي عهود دمبول القليانة ما جرتبي أورنا ياوي سلاس ونصوص الكلمة ما يساوي إن الله قال لي كان شهيدا عليه مرخاتي وي على كل شيء شيء كست كله أي رب سبحانه وتعالى مرخاتي أو كي حي وحقات بحين إنسان وحقات جوجين إنسان الله سبحانه وتعالى وشهيد وأنا مرخاتي وي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الرجال رجل قوامون كوا استاجد بدنوي ومدح أهويا على النساء هوين كيبي استاجد بدنوي مرك قوام القوامون وجمع قوام قوامنا وحال إذا القائم بالمصالح والتدبير والتأديب قفك مصالح الأتاقا يعني مامرك أتاقا آدابت مارة أدي أتاقا أيال إذا وحي قوامين أيهين في الذب عن النساء دمرك إنا إمارة وحفن كعليان يعدك سحق بس إنا كعليان فرق قوامين أيهين وقوم استاقويا ابن كثير وقالوا حولي الرجل قيم على المرأة منك مدحبه ويهي يعني مارك هوانتي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا وجد بقرنه والرئيس كيدي ومدح ديدي وكيدي وينه وحاكم كيدي وكي أدبنا يحدق الله عطه حق مركة أيجا قوانينا أو مرحوة دو مركة مرحوة هوية بما فضل الله محيي مرحو النغرين بما فضل الله الله وحو ديراتي بعضهم رقي قاركود على بعض قارك كلو كديراتي أو دو مركيا بعضهم رقى لوجيدا على بعض دو مركيبا لوجيدا يعني قاركود بوضتك ديراتي أو رقيا على بعض دو مركيبا ديراتي مركة ديرات كانوا إلهي كفض لي يعني مركة علماء تيرين أيان آل أسرة بلانسا وحيلي رجاحة العقل عقلك الراجح إنك صار رب بدنه أي غالب قال لك أحد ليه رب بدنه دمر بك عقل بدنه هنا بوحه لكن يعني واحد لو جدا حق غالب هو يمرك لا فيرنا حق غالب قال لك أحد ليه مارت قوة كم إذا بينه هي أودة حق دمر كوا كحب بدنه وحكم إذا بينه النبي لماذا وكرت حوان إلهي ورجع النبي كم دين رسولنا كم هو نبي رجعهم بالله دجاوي وحكم إذا الإمامة ما رحت لماذا ما عرف الإمامة الكبرى والصغرى إمامة وين يمد يربى ما رحت الرجع رجع إلهي كذجا وما رح ما عرف من الحوين ياش وحلا مد كرجع لكذجا وين وحكم إذا وحي كفر من الجهات كمرك الجلي حق أيات دمر كقهر ريوي وحكم إذا آذانك حق وهذا جهر دمر كنا صوت كود إلا بقول لما أقول خطبة كم إذا جمع ضع الآخر لي وحكم إذا مرخاتك عايق ومرك لمرخاتك عاي حق قباياتك وحاول شهادته دو الله بده مرحل من ودق متويا تاسو كلبا كميده ولايه او في النكاح انه رجل لا سيي دمر كلا سيرين ايا تفضيلك كميده او طلاق ان ما رتج انت ان منك لو غليو حوانت ان لو غلمين هي سو عششده با حق اسكله تعدد الزوجات كميده ان منك ما رت رد حوان بدل الى افر غوسن كران حوانت من حل من كلي اي قفل لانه ومحل الحرفي ماشي لبير لله لو خلو بير لها وي وحكمه بينين زياده السهم في الميراث بحلقه كرهين ايري لسيه رجا او دمرك ديرات لا سيه وحاسو الى الله الهي كفضل سبحانه وتعالى ويا وبما انفقوا وحي اي بحنيان ايو ديرات كا الهي كو سي ملح او غدغي رجي من اموالهم حوله وحي بحنيان يعني وحي حوله اي كبحنيان وحي اي حوله كبحنيان ومهركي ونفقدي اي وحي لمن احويان اي كديبيا ويا marka sida darteed bay marka ragii inay dheeraad noqdaa dheeraad la yeeshaan ayaa loo siiyay walidaalika culimada qaar waxay ka daliil ay aayadan ka istinbaadaan wabima anfaqu min amwaalihi marka leeyahay waxay yaacni ka soo istinbaadaan aayadani inay banaan tahay yaani ninka hadii uu ka aajiso haweentiisa nafaqadeeda iyo kiswadeedii labiskeedii iyo raashinkeedii haduu awood u waayo in laga fasaxi karo inay banaan tahay ay u dalishadaan sida midalan yaani maarif imaam malik imaam shafi'i ay qaba rahimahumullah sida ay qaba haduu ninka awood u waayo xaaskiisa oo biil waayo qaadiga uu ka fasaxaya haweentaas banaan ku ka dhigaya laan ilaahay wuxuu yaraa tafdiilka uu ku siiyay wabima anfaqu min amwaalihim ba kamida wuxuu rabbi subxaanahu ta'aala siiyay xoolihii uu rabbi siiyay inay wax ka dhiibaan weeyaan فالصالحات حوينك صالحات كأهيون وناكسن صالحات كأهيون وناكسن قانتات كو إله سبحانه وتعالى مطيعات أهوي قانتات يعني مطيعات باللوجيرة إلهي ذي أطيعان يعني وحي ربي فريبي لي مادا حق إلهي أوصاربي قتان وتاسوي عبد الله بن عباس يغيره وحكوفة سرايا مطيعات لأزواجهن إلهي مركي أطيعان لمن كوذنا وي أطيعان حوينك صالحات كهو المناسب حافظات كوحب ذيوي للغيب يعني غيب كمقناشها الزوج كأو مقيه وحو مقناشها كإنسان ينا كوحب ذيوي سنة زمقشر أولي الغيب حال الهذاب له وخلاف الشهادة جوغستا يعني خلاف كيد وحكسه هرجد ومقناشه ويا مرك حافظات لمواجب الغيب وغرمة مقناشها منك أو مكينها وحا أو معرف واجب سنيو أي حفظيانو يعني نفتي ذي حفظيسا أو معرف زينكو مدى على حدو منكو كمقينها صالح حدا مالكي سيو حفظيسا قولي سيو حفظيسا أولادي سيو حفظيسا سرك اللي بدو ذكرت حي سيو حفظيسا يعني منك يحاسك سكده حي أي حب نساوي مقناشيه سيروح حب نساوي بما حفظ الله مرك بما حفظ الله ماذا نواتي مصدرية أحيدوي أي بحفظ الله إياهن صورتك حفظنا يا الله بأيك حفظي بحفظ الله بما حفظ الله بحفظ الله الله حفظ انتيسي او اياهن ايه او حفظيي درتيت يا دورست او دوري ايه غيب كننك مركو مقيهين ايه اولا لياهوية حايل وحال الى ذا المحفوظ من حفظه الله قف إلهي أو حبديه أي حبد سن مرك إلهي ما قبضها سدور صالحاتك سلاسي مرك حقوق ديه إلى لما ينهيه دور ينوي والله تخافون نشوزهن مرك يعني حوانتو إني ننكي إذا مركو مقيه أي حبد سن وشيء ماركي يعني نفتي مالكي سيكو حبد سن وشيء دينوي حديثي من جرير الطبري هو ورنا إمام النسائي حاكم أحمد هي ورنا إياه حديث أبي هريرة نبي أنه حولي خير النساء امرأة حوان كمده أبو خير بدن وحوان حوان وي إذا نظرت إليها سرتك حداد في رسو كفرح قرينيسو وإذا أمرتها أطاعتك حداد أمرتنا كأطيعيسو أمرك هذا قادنيسو وإذا غبت عنها حديئة كم قناتنا حفظتك في نفسها ومالك في نفسها ومالك نفتي إذا واحد من صاحبها هذا هو كل إلى رئيسه مك حوين تاس وحوين كذا هو خير بدونه حتى حديث خلاف حوين تي أو ناس الزكوا أركنينك محوس ما ينيا حوين أمر كذا جديد مرك أمر كذا جديد مرك يبا يعني دربني من هرك فرتاهي لما أقبل حال غرب حوين تي حديث خلاف إذا صعد حقل أمر كذا أي جديد درجات لما ريبوا إسلام سمي درجات لما ريبان قلي مرك أبوه الرئيسة حديث حوين في أمر كان ديدني أكو أرتو وادو عدين إلهي بات حصوص حدي أمر يعني مارك قادم ويدو وادك هاجري هجرة سميني هجرة وحاوي في البيت كل قد أحد يسفكو هاجريسا وادك سي جيسن معنى جماعي معاملة إن دحنا الجلتبات كل قوصانيسا حدي أي انت وحكو قادم ويسو والا قرائي قراءنا وأكد دونا وكهد دونا وحقوا يهي ضربا غير مبرحة لإله هذا لذا جلك يذو وحقوا دمينه مارتي بررين بالدون يوي حدي انت وحقوك هذا ويدو لبا حكما للرادين ننك إيهوين تيسا تدك أهل كوداء لبا قفوا عادلين لصاريا والمناسان أهل كيا لبا دا سبحي كسوة تليان بانا مركا لبوفوا لنا يعني إيهوين دا مركا إسخلافتان يعني سبح لاليا قطعين حركة راض شرع الله أقوله وحال ربا طريقة لحين أسوم رسل بالقار الله أقوله والله في إيهوين كي تخافون أكب قيسان نشوزهن ناشز لماذا هذا الأمر كي نأيديته نشوز كوحال إلى هذا يعني النشز أصلحان وحال إلى هذا مرتفع من الأرض نلك ما يشيس السريسة نشز إلى هذا وكر نغر مركز وحي إلى هذا عربته نجزت المرأة على زوجها حوانت منك يذيبه ككر نقطي إذا خرجت عن طاعته وارتفعت عليه هذا طاعته سديده أي كبحبه ويسكف سرمرسه بل إلى هذا حوانت نجزت المرأة أي الله أرنا ياويا مرك هذه أركان أمر ديدة أكو أركان خوف كان هو بمعنى اليقين هو ما لا والله مرة لكن أمر كيدين ديد شر وما لينا يا ما ويقين يعلم هو إن أوجاتي إن أمر كان ديد ديوي حدث ها أوجاتان فعلوهن و يعني وعديا الله سأسوله فعلوهن وعديا هو أنتي الله حسوسية يعني طاعة كل هذا إلهي إني كاغب بغضو أرما حسوسي إني فرض كتا إني كو أطيع واجب إني كتا إتاين يعني مارتي أكو عدي سبال غضا لأن ودكتهم نبي حوير عليه الصلاة والسلام حديث إمام الترمذي دورنا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها يعني هذا عد عدنا أسجد أمر لها وحفر لها أو أنت إني نكيد أسجده حق أو كل يهدرتي أيان مارتي يعني تصنع يساوي لكن إله سجود إسكاله عدك له سجود لله معركة ويا مركا سلاس درتي ها حسوسية وعد جاس ها حسوسية حديث كمارت بخاري مسلم أولين أيان ونبي ليه إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح يعني وحوليه حدي منك حاس كيسا أو غييرو فراش كيسا أو دن كيشو أحسن أو بعضه إنه مارت يعني جماعي وحدة منه أو بعضه فأبت عليه أيديته لعنتها الملائكة حتى تصبح ملائكة إلهي بقى لعنة ليس إلى واجه الغبريو مارك إلا وعدي بقى الغرام حدي أي وحكوك هذا ويدو واهجروهن في المضاجع واهجروهن كتجرونا في المضاجع بوسكي جيف مكان جيفكي خسي جيستا يعني كيف هجرون أغتقى هجرلان سنة مثلا عبد الله بن عباس وكوفة سرية وحوي ألا يجامعها inuusan jimaac uusan jimaacin uusan u tagin ayaa loo jeeda wa an la yudaajicaha cala firaashaha buu leeyay ويضاجعها على فراشها فراش كده كل سيحانية ويوليها دهره دبر كيسو أجيديني هو أنت دبر كده أجيديني جماعي مع مرضي إنك كده حيث كيسي جيديني إسا لكن درك كان قادنا يا لو جل دبل أنت قولي عضب بحايا اللي أمره هنا ترى هذا ما أقول حال غربا هنا هو أنت عنام وقدك هنا كيسي جيسته معنا مع مرضي أدوكو يسوي ولذلك الإمام السخية يضحاكي عكرمة وحي كسي دران كسي آديا ولا يكلم مع ذلك يعني ولا يحدثها شاكني سيئي حضر في نواقب وصنا يا بني يعني عنانا وقدق يا ولي فهجروا واحجروهن في المضاجع حدي أي وحكو قادوا ويسكسوا نقوموا إلى أرنكاس واضربوهن قراع أبو الله سبحانه وتعالى أورنا يا ولي ضرب قال مركا لقراع أيوه يعني وحويان وحال لي وضربا غير مبرح سلا النبي النبي كفر عليه الصلاة والسلام حديث إمام مسلم وورنا كسكسوا عن جابر رضي الله عنه في يعني عام حجة الوداع مقودتك كهف لها الدين أي يريد اتقوا الله في النساء هوينك إلهي أغبقا فإنهن عندكم عوان وأدرنا سوق فاشئ وقرأتي نكويه ولكم عليهن الله يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه وحد كل هذه قريه إن إفراشك إن أدقش أكو ساحته عد أدن عبتهين إن يسم كفري سنين إن يسم كفري سنين إذن كفله يعني هوينك أنا لما أقول إن كان يعني دد أجنب دد النعبي يعني إن قريب يسوق ليس لما أقوله لأن قريب يسقى مركز النبي فإن فعلنا هذا الرماس وكسم أيام فضربوهن ضربا غير مبرحين يعني وحويان جراحة لكن ضرب جاس غير مبرحين مد وحبرية ما حويان وإنه سن بر وسن لحين ولذلك حسن البصر وحوليه غير مؤثر يعني مد رات كل رجبات جل كده لمرة يعني إن جلك هذا وح جارسية لجارسية لما أقلوية أيوية مركا يعني وحويان ضرب جاس ما أهان بدك أي سمارة أي تقارن ضدك دمرك أيوة شاكرة لما أقلو إنه مارد ضدك أي دمرك سكت دلان سريع ولا إلى إليه ينكر وفير كلا ده لا أقول كلا ده لا ما أوجد جب شوي لا ده أنا جا حرارينا يهدو دي ومارد وأنا دوي سني ووح شرع الإسلام بخلاف سنوية علماء قالوا حي الأهلان وحي كتل مامان ضرب قاسي طرف كعمامته وكلا يفئي هي أساسه وكلا اللي يرهده وكلا بيكده قراء عدد في رساسة قال كتل مامان صوت حوالي وحنوجين قفك جركي سلحن نفتي سلحن وجيه ماهن جرك لحن وجيه ماهن لأن هذه حتى ملك قفك قاسي والجيه لك ورده قال لهم قفك هذه فيرك وقدفتها مضر بحيك وقدفتها iy qofka marku intisaa ku fiiriyo aqoof wajiga kaga tafo kala labadooda ku dhiban kan aqoof taabi badan soomaa aqoof soo waxay ku yeeshay waas ka tiri kartaa saana dhig kartaa iska tiri kartaa laakiin tan oo dibada yeel laana inuu xaanaysan ayuu dareemayo qofkan marka sidaas oo kala raba shay oo ruux la xanuujiyo ayaa la raba ma hanay lama raba qof maar jirki inuu barbarriso lama ogolo wiil marka wadribu hunna ilaahi yaani walaalada qaar waxay leeyihiin marka la yiraahdo dhaaf markii aweentu tiraahdo ninkeed warinka waa igalay oo saano igalay ilaahi baabii yiraahdo wadribu hunna iskalay aad ma fiirnaay ما فيرنا يضرب هندان قيت قشرا وحقويا إلى هواير ور لكن نبي الله فسر عليه الصلاة والسلام وضربا غير مبرح على الغباوية فإن طعنكم هديئذ أطيعان وهوينك أمرك إن أي قاتان إذن صلاتان فلا تبدو هطلق منا هدون منا عليهن هوينك دشورا سبيلا وضع قدان دانستان وكو قرد الرئيستان هرادي منوية وضع تبنا وقيستان لا قول ولا فعل منها قسمين منوية هنا الدشت ترتيد أما تبعد وقيستان هكو رادي منا حديئة الرئيسان إن الله أله كان عليا عليه سرييوي وأبيك كان سري كبيرا أو كاوين يعني والله وتهديد وين من قال الله لي إن الله كان عليا كبيرا الله ما كان سري وكاوين سنة وأركيس هنا كوينت كعب بدنتي بلغ الله كاجا أرجي وكاجا أركدنا ياويا وإن خفتم شقاق بينهما حديئات بقضان وإن خفتم هذا كبغلا شقاق بينهما منك يهوينتي خلاف كودي خلاف كودي هذا كبغلا يعني شقاقا بينهما بوها مركز الاسكول إضافي شقاق بينهما بني يعني شقاق خلاف وبينهما تحدود أهاريها بيئة كبغلا فمعطوا بحية حكما قف حاكمها أو من أهله منك أهل كيسة كمدة إيهو حكما من حاكمها من أهلها أو أنت أهل كيسة كمدة سارة وصابحي يا رب لي سبحانه وتعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. علماء الوحيدين لماذا حكم يا بحيني من إنك إيه هوان تابحيني مساء دولد حاكم كسوا بحيني لما قول بسكو خلافان يعني مارتي يعني وحيليهين وحويان سلا مثلا ابن كثير وكان قولك ورجحيه وحوليه وحاكم كابحيني حاكم كقابلة على رقف منك يعني كسعضة يقبض كسعضة أي صواب حيني محايا لله حاكم بوكت المامي فابعثوا حكما من أهلي وليما وحي حكوميا بدون الرضا يعني إلا حاكمك هو حكومة طفك المحكوم عليه والحكومي وحسن رالك أحيان بحكومي يويا ملك سلاس حاكمك بوسك أي قليا ظاهر الآية وسلاس القرمي إنك إمام الشافعي قول في سجديدك هي مارة أبو حنيفة قول في سعي قبان رأي قد نبقوا ننك يهوين إذا لبدا الحكم سارمي وضعها يغلبدا مصعم سوق الحكومين ولبدا ذكرك الإيماني إليه لكن ظاهر الآية تنفر من كثير الرجحة يا أمو قتوية إن يريد أهدي دونيان ضميرك مطمها وحنعلن سفنية ذاتي لبدي حكم نعلنين إن يريد لبدي حكم هدي دونيان إصلاحا وناك هدي دونان والله بعد إصلاح ذات البين مقصد كون قوي هاي إني ذكى حشيسيان هذي دونيا يوفق الله الله وافجني بينهما نك يحاس كيسنا ضميرك بينهما أنا نك يحاس كيسنا علينا بينهما نك يحاس كيسنا الله وافجنا يا يعني إصلاح ذات البين أي سميني هذي الله بعد عن يدو الصالحة تاي أي الله بعد عن حكم كأيدوني الله بعد عن قفديني عبد كوك الحكومات إلهي وافجني يا ننك يحاس كيسة أيها وحوي ألفذو ذي جمعوا ذي يسكو تقوري أيها يحسن العشرة أيها إلهي وافجنا ياوي حتى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما لبدا عن حكم الله دري علماء وحكاها بلا ما وحي إليهين يعني مارتي لبدا عن حكم لبدا إني كالدران إني سكو كيران بشي سيان نية وليهين مسمت كود بإليهين ما لبدا سيليه يعني سيد الراجحة لبدا بويليه لبدا حكم حدي أي أركان لبدا قفض إنه سود النولان كريم وإلا كالدراء أي خسب تاي وكالدراء وفر يومي سيد الراجحة ويا وحين جمع جنا ويليه إلا سكو كيرنا ويليه إنا كالدراء لو إليه يعني مارت أورانيس قول كاسي وقول كجمهور تأي قبان ما له الجمهور هو لكن حسن البصري قتادي زيد بن أسلم هي رواية أحمد بن حنبل الأوقبه وحوية الجمع كريه إليه إن يكون ميان كريه إليه لكن حومك لدري كرام بني أود مرء يكونك لدراوي إن الله علي كان عليما عليه أبوي ووحو أبيهي بظواهر الحكمين لماذا حاكم ذاهب كوذي باطن كوذبا ذاهب كوذي وأبيه خبيرا من قل أبويه باطن كوذه وسن إله وأكور قباويه والله سبحانه وتعالى أعلم.